فإذا اختلف هذا الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إذن المملك يد بيد فما في شيء. فكونك تصرف وتختلف الزيادة هذه له، الزيادة له، فإذا تنازلوا فيها لك فلا إشكال. نعم. ها؟ توصيل، توكيل. يعني أصحاب الشركات الكبيرة تجيب له زبون وتأخذ هذا. شوف إذا كان هذا الشر، إذا كان هذا الشر في مسألة السمسرة اللي هو يعني يسمونها الوساطة أو شو يسمونه، إذا بعت شيء وأخذت حقك لا غير معروف يعني أنت الآن تبيع وتأخذ يعني 2.5%، ها؟ شوف لا ما يصح ولا هي بالعربون، تأخذ 2.5%. لا لا مش اسمه، لا 2.5% هذا. إذا جيت العقاري وباع لك وأخذ من المشتري 2.5%. طيب المهم أنها سمسرها يعني على المشتري، هذه 2.5% هذه على المشتري، ما هي بالعمولة شو اسمها، ها؟ السعي، السعي يا إخوانا، السعي، السعي هذا. هاي إذا كانت هذه داخلة في السعي فلا إشكال، أما إذا كانت لا، مجرد أنك توصله وتقول أبي منك كذا ما يتسعش، أستغلال. كل هذا، كل هذا لابد المشتري يعلم أنك تأخذ أنا، والبائع يعلم، البائع أيضا يعلم، ها؟ لابد من التراضي، أقول لك لابد من التراضي، ولو كان هذا ضمن السعي لكان أولى. نعم. تسوية، أيوة، يعني مثلا يعني حنا وقفنا الآن، وقفوا على أولاده، يقول سوي بين ذكر من ذكر، يعني إذا أعطى الذكر 10 ريالات يعطي الأنثى 10 ريال. ها؟ لا لا انتبهوا يا أخوان، في مصرف الوقف غير العطية وغير الميراث. في العطية في الهبة يلزم العدل بين الأولاد، العدل بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن في مصرف الوقف يسوي بينه، يعني بمعنى أنه يشملهم كلهم ويعطيهم كلهم، واضح؟ لأنها جهة بر هذا. أما العطية حتى في حال الحياة تبي تعطي أولادك تعطي الذكر سهمين وتعطي الأنثى سهم، ها؟ أي نعم، الوقت هو للتسوية فيه، ما عدا العدل هو مقتضى الميراث، ها؟ الوصية لا وصية لوارث، ما يجوز يوصي الوارث. لا لا لا لا لا وصية، عمل بلفظ وصية. لو أوصى لك بكل الثلث فهو لك. أنتو من؟ أنتو أختك، أنت وأختك، أوصى لكم قال ثلثي وصية لفلان وفلانة كذا، أي خلاص الذكر في الحضر من فيه طبعا كم فهم. تسويق الشبكة، هذه الشركة الحرامية يسمونها، يعني أجي أنا وأشتري بضاعة من هذه الشركة، البضاعة دي